السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل تفسير سورة سبأ. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. عشان نتخيل تاني كده سياق السورة ومنتهش، السورة بدأت بآية الحمد لله الذي له ما في السماوات، أن الله عز وجل يملك كل شيء. يبقى السورة بدأت إن الملك بإيد ربنا سبحانه وتعالى. الآية الثانية أن الله عز وجل يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي حاجة ما يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يبقى بدأت السورة الملك التام والعلم التام للملك سبحانه وتعالى. يبقى الملك التام والعلم التام. ثم ذكر الله عز وجل إن في يوم قيامة هيأتي هيحاسب كل شخص على كل ذرة فعله. ثم أخبر الله عز وجل إن في فريقان من الناس، فريق سعوا في آياتنا معاجزين. يعني إيه؟ يعني فريق حاول يحارب دين ربنا سبحانه وتعالى، سعوا في آياتنا معاجزين. كنا قلنا سعوا يعني بذلوا أقصى ما عندهم من طاقات وإمكانيات في آياتنا، أي لحرب الآيات وخاصة القرآن، معاجزين يريدون أن يظهروا أن القرآن عاجز، عايزين يقولوا للناس أن القرآن عاجز. وفريق من الناس عكس بقى الفريق ده بيدعو إلى دين الله عز وجل، ويعلم الذين وليعلم أن ربنا سبحانه وتعالى قال في أول السورة: والذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. قلنا مش بس يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، مش بس شايفينه حق، ده كمان شايفينه بيهدي، يعني يرون أن القرآن حق وأنه يهدي. بعد المقدمة دي ربنا جاب نموذجين، نموذج لمن آتاه الله الملك وشكر، ونموذج لمن آتاه الله الملك وكفر. نموذج لمن آتاه الله الملك وشكر سيدنا داود وسيدنا سليمان، ونموذج لمن آتاه الله الملك وكفر قوم سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. وقلنا اتكلمنا عن الفوائد ليه القصة دي جت هنا في السورة دي. بعد هذا الشوط الطويل من الوضوح والتبيين والنقاشات والمجادلة، وإن الله عز وجل هو الذي يملك، الله عز وجل هو الذي يعلم، في الآخر هنجد يا جماعة أن سورة سبأ من أكتر السور برضو اللي جت فيها كلمة قل. أكتر سورة في القرآن جت فيها كلمة قل سورة الأنعام، جت أكتر من 40 مرة. ودايما السور اللي بيجي فيها كلمة قل كتير بتدل على المحاجة والمجادلة والإعلام، إن إحنا هذه المعلومات لازم ننشرها للناس، وإن في قصادنا طيار معاكس بيحاول يحارب دين ربنا. هنجد إن سورة سبأ هنا 4 آيات ورا بعض كلمة قل، وبرضه في ختام السورة، ودي من حتى من الحاجات اللي بيقولوها في الفوازير القرآن، يعني الألغاز القرآنية، سورة في خواتمها 4-5 آيات متتاليات كلمة قل هي سورة سبأ. فهنا بعد شوط طويل من التوضيح والتبيين هنجد 4 آيات ورا بعض كلمة قل، لأن خلاص الدنيا بقت واضحة، أسئلة متتالية بتسأل وبتجاوب، وبعدين بينتقل السياق للدار الآخرة. أول سؤال أو أول كلمة قل: قل من يرزقكم من السماوات والأرض. كأن الآية دي جت بعد ما ربنا قال لهم طيب ربنا إدى لسيدنا داود ألان له الحديد، وسخر الريح لسيدنا سليمان، وسخر له الجن، وأعطى الملك لسبأ، ثم أخذ الملك من سبأ، الآلهة بتاعتكم بقى بتعمل إيه؟ قل من يرزقكم من السماوات والأرض. هل الآلهة بتاعتكم دي بتنزل لكم المطر؟ هل الآلهة بتاعتكم دي بتخرج النبات من الأرض؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إحنا لما بنبقى في نص البحر، المشركين نفسهم لما كانوا بيبقوا في نص البحر بيقولوا إيه؟ والموج بيأتي عليهم بيقولوا إيه؟ بيقولوا يا رب، عارفين إن ما لهمش حد في المكان ده. يقول يا رب، قصة بيروى في قصة إسلام عكرمة بن أبي جهل، وكان ابن رأس الفساد أبو جهل. عكرمة بن أبي جهل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو رأيتموه متعلق بأستار الكعبة اقتلوه. فخرج هاربا وركب البحر وهرب، هو في نص البحر الموج اضطرب، فلقى الناس بترمي الأصنام في البحر، فقال لهم بتعملوا ايه؟ قالوا: يا عكرمة، هذا يوم لا ينفع فيه إلا من في السماء. وقالوا يا رب، فعكرمة قال: طب ما هو كل الأيام هي اللي لا ينفع فيها إلا من في السماء. فعاد عكرمة تائبا وأسلم ونصر دين الله عز وجل ومات شهيدا في سبيل الله. الشاهد إن هنا الآيات دايما قلنا القرآن بيبين للإنسان مدى الضعف البشري عند الإنسان. بيفكروا بلحظات المرض، بيفكروا باحتياجه لرزق، بيفكروا بلحظات الموت. الإنسان بيطغى أن رآه استغنى. الإنسان طول ما هو مستغني مش حاسس أنه مش محتاج ربنا. مسألة بيسموها التنزل في الخطاب. أما تيجي تتناقش مع واحد عشان ما تستفزوش وما يبقاش اللي قدامك غضبان، بتقول له بص تعال نتناقش كده، طالما انت بتقول ان في آلهة وانا بقول لا اله الا الله، اكيد واحد فينا صح واحد فينا غلط. ده اسلوب معروف جدا في المناظرة وبيعمل ضغط نفسي على اللي قدامك. بتقول له بص، واحد فينا هيخش الجنة واحد فينا هيخش النار، واحنا الاثنين مفيش حاجة اسمها ان الناس كلها صح، في منهج حق واضح واحد. فهنا بيقول لهم ايه بعد النقاش الطويل بقى، خلاص انا وصلت معاكم نوع من المفاصلة بس من غير الاستفزاز. ليه يا جماعة؟ لان دايما بيقال مقام الهداية اولى من مقام النكاية. يعني ايه؟ يعني انك انت تهدي اللي قدامك احسن ما تطعنه. مقام الهداية اولى من مقام الايه؟ النكاية. انا ممكن اتريق عليه وهو كده كده خلاص مشرك، انا ممكن بقى اتريق عليه واسخر منه لكن انا كده هخسره. لكن الأسلوب ده بيستعمل آخر الأساليب لما خلاص تستنفذ كل الأساليب. مقام الهداية أولى من مقام الإيه؟ من مقام النكاية. فهنا شوف التنزل في الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. بيقول لهم واحد فينا صح واحد فينا غلط، يا أنتوا اللي صح يا إحنا اللي صح. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي صح، لكن بيقول لهم تعالوا نفكر مع بعض. أنتوا بتقولوا في آلهة متعددة وأنا بقول إله واحد، انتوا بتقولوا الالهه بتشفع وانا بقول لا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، انتوا بتقولوا الالهه دي بترزق وانا بقول الالهه دي ما بتعملش اي حاجه، انتوا بتقولوا ينفع حد يحط شرع غير ربنا وانا بقول الله عز وجل هو الذي يفعل ما يشاء ويامر بما يشاء، له الخلق وله الامر، انتوا بتقولوا وانا بقول، اذا احنا مختلفين واحد فينا صح. انتوا بتقولوا عليا ان انا قطعت الارحام وفرقت بين الاب والابن، وانا بقول عليكم ان انتوا بتذبحوا لغير الله وتدعوا غير الله عز وجل، يبقى اذا واحد فينا صح واحد فينا غلط. وإنا أو إياكم لعلى هدى، لما جاب الهدى جاب حرف على للتمكن، لعلى هدى أو إيه أو في ضلال إيه مبين. يعني بيقول لهم بعد النقاشات اللي من أول الصورة دي المفروض إن الحق واضح للناس، وإن اللي هيختار طريق الضلال إحنا هنسيب الناس تختار. والأسلوب ده لازم الدعاء يستعملوه وخاصة في أوقات الاستضعاف، إنه يبين للناس الحق من خلال القرآن، حتى لو ما سماش، حتى لو ما قالش اسم فلان الفلاني فاسق او المذيع الفلاني بيطعن في الدين، حتى لو ما قالش الاسماء، مفروض نفضل نوضح الدين للناس من خلال القرآن حتى يصل الناس الى درجة من الوضوح. احنا نعرفهم نقول لهم ربنا بيقول اللي بيقول كذا وكذا وكذا يبقى منافق، وربنا بيقول والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اللي بيقول كذا وكذا وكذا يبقى فاسق، وربنا بيقول والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اللي هيعمل كذا وهيرفض كذا وهيوافق على كذا يبقى خسر الولاء والبراء، واللي هيعمل كذا يبقى بيوالي الاعداء، واللي هيعمل كذا، حتى لو ما قلناش الاسماء. بعد هذا التوضيح الناس ستعلم من هو على الحق ومن هو ايه في ضلال مبين، زي ما ربنا قال وكذلك نفصل الايات. بعد ما نفصل الايات القرآن ونشرحها ايه اللي يحصل؟ ولتستبين سبيل المجرمين، سبيل المجرمين هتظهر للناس مباشرة. وإن أو إياكم ده بيسموه لنا الإيه؟ التنزل في الخطاب. القرآن بيعلمك أسلوب المناظرة، تقول لما تيجي تكلم واحد تقول له بص، واحد فينا صح واحد فينا غلط، واحد كافر بنظرك واحد ملحد واحد بنقشك في حاجة، فأنت بتقول له واحد صح واحد غلط. إمتى بتقول له الكلام ده؟ ده مش أول آية جت في السورة، ده بعد قصص مين اللي ربنا ادى الملك، وقصة سيدنا داود وسليمان وقصة سبا. وبيقول لهم عامة انتوا منعنا من الدعوة ليه؟ أوقات الاستضعاف انت كل أملك عايز بس مساحة من الحرية للدعوة. فأوقات الاستضعاف احنا قلنا الصورة دي نزلت في أوقات الاستضعاف، انت عايز مساحة من الحرية في الدعوة. نجد ان القصة التانية في سورة الكهف، القصة الأولى في سورة الكهف قصة ايه؟ أصحاب الكهف. طب القصة التانية صاحب الجنتين. هنجد ان بعد القصة الاولى كانت قمة الاستضعاف، دخلوا في الكهف ما عرفوش حتى يقولوا رأيهم، كانش فيه حرية لدرجة حتى بس ان يقول رأيه، لا اللي هيقول رأيه هيتقتل. القصة التانية بقى فيه مساحة بسيطة جدا من الحرية وفي نقاش وفي حوار، قال له صاحبه وهو ايه يحاوره أكفرت؟ يعني بالرغم ان بيقول لي لصاحبه انت كافر، الا ان كان في مساحه من الايه، من الحوار. دي اللي احنا محتاجينها، انك انت محتاج مساحه الان من الحريه انك تقول توضح. انت ما عندكش مساحه الان من التطبيق ده، انت عندك مساحه من العرض فقط. فاحيانا ده كمان لا يسمح لك. فهنا بيقول لهم طب انتوا منعنا من الدعوه ليه؟ لا تسالون عما اجرمنا، تخيل، ولا نسال عما ايه تعملون. يعني بيقول له اعتبرنا مجرمين. شوف التنزل في الخطاب. يعني في الاول بيقول له واحد فينا صح واحد فينا غلط، طيب يا سيدي اعتبرنا احنا مجرمين وانتوا كويسين. لا نسال عم لا قل لا تسالون عما ايه اجرمنا. جاب الاجرام ليهم للمسلمين، والتانيين بيقول لهم ايه؟ ولا نسال عما تعملون. الحريص على هدايه الناس يتكلم بهذا الاسلوب، لكن الحريص على نكاية الناس لا يتكلم بهذا الأسلوب. في انت عايز تبقى حريص على هداية الناس، فتقول له طب تعال، طب اقعد، طب نفكر، طب كذا، طب اعتبرنا انا غلطان، طب في يوم قيامة. لذلك بيقول ايه؟ قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما ايه؟ ما قالش تجرمون، كان المتوقع قل لا تسألون عما نعمل ولا نسأل عما تجرمون. يعني كان متوقع ان انا اقول ان هو اللي مجرم وانا اللي مش مجرم، لكن شوف التنزل ده بيسموه زي ما قلنا ايه، التنزل في الخطاب. انا هاجاريك، انت بتقول عليا ان انا مجرم، طيب يا سيدي انت مش هتسال على اجرامي، سيبني ادعو، سيبني ادعو الى الله. وكده كده في يوم قل يجمع بيننا ربنا ثم ايه، ثم يفتح. يعني ايه يفتح؟ نجد ان الجمهور المفسرين بيقول هنا كلمه يفتح بمعنى يقضي، ثم يفتح بيننا بالحق. يعني ايه؟ يعني يقضي. طب ليه ربنا ما قالش يقضي؟ قالوا لان الفتح ده بيجي لشيء ايه؟ مغلق. فكأن احنا وصلنا هنا للدعوة في قمة الإغلاق. احنا هنا وصلنا في مرحلة في الدعوة معاهم، هم رافضين يسمعوك، معاهم الأموال، معاهم العدة، مش عايز يسمعك. وصلوا معاك لدرجة من الإغلاق. تكلمهم عن قصة سيدنا داود، تكلمهم عن سبأ، الفلوس اللي معاكوا دي ممكن تروح زي ما كانت مع سبأ وراحت، هو رافض يسمعك. فبتقول له بص انت يا سيدي اعتبرني مجرم، سيبنا اشتغل في الدعوة. وعامة يجمع بيننا ربنا ثم يفتح. الإغلاق اللي انتوا قفلتوه في الدعوة ده ربنا هيفتحه. مهما فعل أهل الباطل وأغلقوا من قنوات الدعوة ومسالك الدعوة في الواقع، الله عز وجل يفتحها. ثم يفتح بيننا بالحق، وهو الفتاح الايه؟ العليم. من يستحق؟ ربنا عليم. لما يفتح ممكن قاضي غضبان فيغضب فيعني يقضي بغضب، لكن الله سبحانه وتعالى هو الفتاح الايه؟ العليم، لا يظلم احد. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالايه؟ بالحق، وهو الفتاح العليم. الايات دي مهم ان المسلم يستحضرها في زمن الاستضعاف، لأن يعني المسلم في زمن الاستضعاف زي ما قلنا قد يصيبه اليأس، مقفول عليه كل حاجة، ممنوع يتكلم في الدعوة، ما معهوش أموال، مش قادر ينصر الدين. تخيل الواقع في مكة، القريش معاها الأموال، معاها العدة، مسيطرة على الإعلام، مسيطرة على كل حاجة. المسلم هنا قد يصاب باليأس، يقول طب وبعدين؟ فلازم يتذكر هذه المعاني التي في هذه السورة. المعاني دي لازم تبقى دايما في قلب المؤمن، ولا يشعر بقيمة هذه المعاني إلا الحريص على نشر الدين. واحد يقول ايه؟ مش حاسس ان المعاني دي بتغذيني يعني، فبنقول ان المعاني دي ما يشعرش بقيمتها الا مين؟ الا الحريص على نشر الدين، الا اللي بيتقطع ونفسه ان الدين ينتشر. يعني بينام يحلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو او تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. يعني اللي نفسه ما بتحدثوش بالدعوة الى الله لا يشعر بقيمة هذه المعاني. في الاخر بيقول لهم: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. زي بالظبط كده سورة الرعد: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يعني سورة الرعد بيقول لهم ربنا قائم على كل نفس بما كسبت. الله عز وجل يرزق كل نفس ويمد بالقوت كل نفس، ويعلم ما تكسب كل نفس، ويعلم خواطر كل نفس، وهو يحدد أجل كل نفس. ثم تتخذون شركاء، بيعملوا إيه؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. طب الشركاء دول بيعملوا ايه؟ فانت في اخر جمله بقى بتسيبهم وبتقول لهم قل اروني الذين الحقتم به شركاء. وروني كده فين الشركاء، بيعملوا ايه الشركاء بتوعكم، بيعملوا ايه الشركاء. انا بقول لكم ربنا بيفعل كذا وكذا وكذا. كلا، اي لا اله الا الله، كلا بل هو الله الايه العزيز الحكيم. بعد الاربع ايات من كلمه قل ربنا كاني في اشاره، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. ربنا بيقول ايه؟ وما ارسلناك الا ايه؟ كافة للناس. لو هم ما سمعوش الكلام ربنا هيجيب اللي هيسمع الكلام. وبالفعل اعرض اهل مكة عن الدعوة فيسر الله عز وجل لها اهل المدينة. لازم نعرف كده ان الدعوة مش هي اللي محتاجة الناس، الناس هي اللي محتاجة للدعوة. اللي هيعرض عن دين الله عز وجل سييسر الله عز وجل من يحمل هذا الدين. فربنا بيقول بعد خلاص انت هتقول لهم قل قل قل قل اربع مرات كلمة قل، وفي الاخر لو ما سمعوش الكلام خلاص. وما ارسلناك الا ايه؟ الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يعني ايه بشيرا ونذيرا؟ هنا ايه دورها هنا بقى كلمة بشيرا ونذيرا؟ دورها بشيرا ونذيرا يعني ليس من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يجيب لهم المعجزات. ليس من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، مش يجيب لهم المعجزات قصدي، يعني ليس من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم انه يجيب المقترحات بتاعتهم. يعني هم قاعد يقولوا ايه؟ يعني هنشوف دلوقتي بيقولوا كلام غريب جدا. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. مرة المشركين يقولوا انت ما جبتلناش ايات زي بتاعت موسى ليه عليه السلام؟ اشمعنى احنا عايزين عصا زي بتاعت موسى؟ او لا احنا عايزين كتاب زي التوراة مش عايزين القرآن. او نزل لنا كتاب من السماء، او اعمل لنا نفق في الارض، او اقول لك اعمل لنا سلم نطلع فيه في السماء. او قعدوا متعنتين في طلب الاقتراحات. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا من وظيفتك، بل وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء من بعده البشارة والنذارة. ثم خلاص اللي هيؤمن هيؤمن. لذلك لو انشغل الدعاء الى الله عز وجل بانه يفعلون طلبات المتعنتين عمرهم ما هيوصلوا لحاجة، لان كل ما يطلب طلبة تحققه له. عايزين نفق في الارض، عايزين سلم في السماء، هتعمل له يقول لك السلم ده مش عاجبني، اعمل لنا نفق في الارض. يعمل لهم نفق في الارض؟ لا، اعمل لنا الصفا ذهب. طيب هعمل لكم الصفا ذهب. يعمل لهم الصفا ذهب؟ لا، اصل في حته لسه في الجبل ما اتعملتش. ده هيقعدوا ايه؟ يتعنتوا في طلب الايات. اللي هيؤمن هيؤمن من الاول، القران كافي. لذلك هم في مره من المرات قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى من قبل، سوره القصص. قالوا طب ليه ما يجيش التوراه زي بتاعت موسى عليه السلام؟ هنا قالوا بص احنا لا مؤمنين لا بالتوراه ولا بالقران. وقالوا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي ايه بين يديه. اي كتاب من السماء مش مؤمنين به. قالوا الكلمه دي امتى؟ لما حصل عليهم حصار في النقاش هنا في السوره. فربنا بيقول وما ارسلناك الا كافه للناس ايه بشيرا ونذيرا. الوظيفه دي لو غابت عن الدعاء هم بيلتفتوا عن الطريق الاساسي بتاعهم، الطريق الاساسي البشاره والايه والنذار. ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. ايه علاقه السؤال بسياق الايات؟ الكلام عن الله الرزاق، الله الاله الواحد. دايما بنقول ان النقطه دي مهمه في القران وبتتكرر كتير جدا. ايه النقطه دي؟ الغرض الاساسي من رفض الدعوه، كل الغرض ده او الحقيقه الاساسيه مش عدم اقتناع بالقران، مش عدم اقتناع بالمعجزات. كل السبب الرئيسي للرفض الخوف من الحساب على المعاصي. دي حيله نفسيه للهروب. هو ينكر يوم القيامه زي ما ربنا قال لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه؟ المشرك يقول ايه؟ انا مش مقتنع بيوم القيامه. تقول له ليه؟ يقول لك اصل مش معقول بعد ما الانسان يتحلل في الارض كده يصحى تاني. مستحيل. الحقيقه ان مش دي المشكله اللي عنده، مش المشكله عدم اقتناعه. امال ايه المشكله؟ ربنا بيقول ايه؟ بل يريد الانسان ليه ليفجر. المشكله ان هو مش عايز يوم القيامه. يعني مشكله العلمانيين لما بيقولوا ان الدين في المسجد ومفيش دين بره، مشكلتهم مش مع الشريعه، مشكلتهم مش عدم اقتناع بالتشريعات القرآنية. هم بيقعدوا يقولوا ايه؟ اصل التشريع ده زمان وما عادش يناسب العصر، اصل مش عارف ايه، بيقعدوا يقولوا ايه حجج كتير. مش دي الحقيقة. الحقيقة انه مش عايز يوم قيامة. لو انت حلت له كل مشاكله هو خايف يتحاسب على الاعمال بتاعته. من الاخر هو عمال خايف من الحساب بتاعة الاعمال بتاعته, هو خايف. لذلك ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. هو بيجي في الاخر يقول ايه, بص بقى في كتاب, مفيش كتاب, انا مش مؤمن بيوم القيامة. زي ما قلنا المشركين, ودي فصلناها قبل كده في درس ثاني, المشرك حب يرفض القرآن وحب يرفض النبي صلى الله عليه وسلم عشان البعث, فكان صريح. اليهود ما عملوش كده, اليهود كانوا خبثة شوية, كانوا عايزين يكفروا بالبعث بس قعدوا يلفوا ويدوروا, وان شاء الله دي بيجي لنا آيات عن اليهود. انما المشركين جابوا من الآخر, ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين. فانت بتقول لهم قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. الجواب هنا جواب الواثق. زي ما قلنا القرآن بيتخطى مرحلة إثبات يوم القيامة إلى ما سيحدث في يوم القيامة. تاني, القرآن بيتخطى مرحلة إثبات يوم القيامة إلى إيه؟ إلى ماذا سيحدث يوم القيامة. زي ما نقول المثال المشهور, واحد يقول لك مفيش امتحانات, مفيش حاجة اسمها امتحانات. أنت مش بتقعد تقنعه أن في امتحانات, أنت بتقول له إيه؟ يوم الامتحان أنت هتسقط وهيحصل فيه كذا وكذا. أنت تجاوزت مرحلة الإثبات إلى مرحلة ماذا سيحدث. فهنا لما قالوا مفيش يوم قيامة, فهنا ربنا بيقول لهم لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وبدأ ربنا يقول لنا هيحصل فيهم ايه يوم القيامة, ماذا سيحدث فيهم يوم القيامة. وقال الذين كفروا لن نؤمن بايه, بهذا القرآن اللي معاه كده, لن نؤمن بهذا القرآن الذي بين يديه. دايما المشركين عندهم مشكلة مع القرآن. قالوا له ايه سورة يونس, ايتي بقرآن غير هذا او بدله. يعني يقولوا له ايه, مشكلة ان القرآن اللي معاك واضح صريح, لا اله الا الله الذي يحكم هو الله, وان في بعث وهتحاسب على كل ذرة. قالوا له القرآن ده هات لنا قرآن تاني يكون كده كويس, ما يكونش فيه نار وما يكونش فيه كلام عن النار, هات لنا دين جديد, ايتي بقرآن غير هذا او ايه او بدله. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم, قال لهم قل ما يكون لي ان ابدله ايه, تلقاء نفسي, انا وظيفتي الانذار والبشاره, انا عبد, انا امرني الله عز وجل بامر. فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مصمم ان مش هيجيب قران تاني, قالوا طب بص لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه. وان مشكلتهم عارفين ان قوتك فين, في القران. تاني عشان ما ننساش جو الصوره, جو الصورة المشركين معاهم العدة والأموال والعتاد, وهيجي معانا قول الله عز وجل وقالوا نحن أكثر إيه أموالا وأولادا, إحنا معانا فلوس كتير. طب هما معاهم فلوس كتير خايفين منك ليه, أنت معكش حاجة, أنت في الصورة هنا فقير معكش حاجة. لكن ربنا قال لنا في أول الصورة والذين سعوا إيه في آياتنا, هو مركز عشان يضربك فين, في القرآن, هو عارف قوتك. لذلك عايزين يصرفوا الناس عن القرآن, نعمل ايه, نبعدهم عن اللغة العربية بحيث ان يجي يقرأ القرآن ما يفهمش حاجة. طب يجي يقرأ التفسير بتاع القرآن برضو ايه, برضو مش فاهم حاجة. يجي يقرأ التفسير بتاع التفسير برضو مش فاهم حاجة. اصبح في فجوة بين الناس وبين الايه وبين القرآن, يخلي الدين حاجة فرعية عند الاطفال, والطفل ينشأ في المدارس ان مش مهم يبقى عنده معلومات عن القرآن, مش مهم. وتجد شخص معاه شهادات عالية جدا في الدنيا ولا يستطيع ان يقرأ الفاتحة, ما يعرفش يقرأ الفاتحة اصلا صح. فإن الله عز وجل كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. اصل العالم بالدنيا ده كان عنده قدرات انه يفهم في الدين لكن هو اعرض عن ذلك. فهم بذلوا أموالهم وطاقاتهم في إيه؟ في صرف الناس عن القرآن. كل المجهود الرئيسي إن الناس ما ترتبطش بالقرآن. يا جماعة لو الناس ارتبطت بالقرآن كتير من المشاكل اللي احنا بنشوفها في الواقع مش هنلاقيها, كتير من الشبهات اللي بتتقال في التلفزيون مش هيبقى ليها أي قيمة, كتير من الشبهات اللي بتتقال في الإعلام مش هيبقى ليها أي قيمة. الناس لو ارتبطت بالقرآن حقا الناس هتعرف مين المؤمن من المنافق, هي هتعرف, الناس هتعرف. هيجي واحد يطلع تقول ايه ده, هو فلان بيقول كذا وكذا وربنا بيقول في القرآن كذا وكذا, ازاي فلان بيخالف دين الله عز وجل, ده ربنا قال في القرآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. ازاي فلان يرفض كذا، ازاي فلان يوالي اليهود والنصارى، وربنا بيقول ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. هيبقى عنده قواعد واضحة من القرآن. لكن ابتعدنا عن القرآن فسهل على الأعداء أن يصرفوا الناس عن الدين. فهو كل غرضه أن يصرفك عن الإيه؟ عن القرآن. كل غرضهم صرف الناس عن القوة الحقيقية للمسلمين. الكتاب الوحيد على وجه الأرض الذي لم يبدل ولم يغير هو القرآن. المسلمين هم معهم الحق الأوحد بالقرآن. الكتاب الذي لا يبدل ولا يغير إلى يوم القيامة هو القرآن. الوحي الصادق الثابت على مدار التاريخ هو القرآن. فهم عارفين قوتك، عارفين نقطة قوتك، وعايزين يصرفوك عنه. لذلك وقال الذين كفروا، قيل معنى هنا الكفار أي الملأ المستكبرين، وقال المستكبرين منهم لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ربنا جاب لك صورة نقلة مباشرة من مكانه في الدنيا لمكانه في الآخرة. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. مشهد الحوار في النار، نعوذ بالله عز وجل من النار، مشهد الحوار في النار بين المستضعفين والمستكبرين جه في القرآن كتير جدا. جه في سورة البقرة، وجه في سورة الأعراف، وجه في سورة غافر، وجه معنا في سبأ، وجه في الأحزاب، وجه في صاد، جه يعني في أكثر من مكان في القرآن. وكل موقف في القرآن بيعالج قضية. مسألة المستكبرين والمستضعفين دي نقطة مهمة قوي. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس كده، إن في ناس قيادات عندها القدرة على القيادة، وفي ناس بيتبعوا، ومش كل الناس هيبقوا دعاء. ففي ناس ممكن يبقوا دعاء وناس تسمع كلامهم، في ناس هتبقى أئمة وفي ناس تسمع كلامهم. بس زي ما في أئمة بيهدون إلى الحق، في أئمة بيهدون إلى النار. ربنا قال كده إن فرعون واللي معاه كانوا أئمة يهدون إلى النار. زي ما في قادة وملأ ونخبة يهدون الناس إلى الحق، في زيهم برضو ناس استعملوا الطاقات بتاعتهم والقدرات دي. ربنا ادى للناس، في ناس ربنا ادهم القدرات على كده. يعني لو قلنا مثلا كنسب ان دولة او مكان، هنجد ان ممكن 5% منهم بس هما اللي عندهم الطاقات على القيادة، والباقي بيسمع ويفكر ويختار يتبع، انما مش ما يقدرش يبقى عنده القدرة على القيادة. فلما يتسلط ويتصدر ملأ ظلمة فجرة يستكبرون يصرفون الناس عن الدين، الأتباع يسيروا وراهم. فالنقطة دي كانت محتاجة تحرير، وخاصة إن ده موجود إلى يوم القيامة. يعني حتى فكرة الديمقراطية وإن يختاروا الناس تمثل الشعب دي فكرة خادعة، لأن كده كده هي عبارة عن قلة متحكمة برضو في الشعب. هم قلة بيستغلوا وسائل إعلامية معينة، وسائل مادية معينة يتحكوا على الناس بيها، فالناس تختارهم، فيبقى هم اللي بيتحكموا في مصير الناس. كده كده في الآخر، من الآخر في قلة متحكمة في الناس. القلة دول لو كانوا صاروا على الباطل بيصرفوا كثير من الناس إلى الفساد. فربنا سبحانه وتعالى في أكتر من موطن يجيب مشهد الحوار والجدال والصراع واللعن بينهم وبين بعضهم البعض، بين المستكبرين وبين المستضعفين. خلاص؟ طيب معانا هنا ولو ترى، كأن ربنا يقول لك يا لو شفت اللي واقف متفرع عنه وبيقول لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، لو تشوف منظره في الآخرة لرأيت شيئا. عشان كده جواب لو محذوف، لرأيت منظرا فظيعا لا يوصف. لو شفت المستكبرين في الدنيا اللي بيستكبروا على الناس، لو شفتهم في الآخرة لرأيت مشهدا عجيبا. الظلمة دول لو شفتهم في الآخرة، آيات بتسكب الطمأنينة في قلب المؤمن. الآيات دي المسلمين كانوا محتاجينها في الوقت ده. المسلم وهو بيقرأ الآيات دي كده في قيام الليل، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، يبقى الآيات دي تنزل إيه؟ طمأنينة كده. يا سلام، أكن اللي بيوقف الناس ويضربهم ويسألهم، هيجي يوم هو اللي هيقف، هو اللي هيتسأل وينادى وقفوهم، فيترعبوا كلهم يقفوا، إنهم مسؤولون. سورة الصفات. ولو ترى إذ الظالمون إيه؟ موقوفون، مش هيعدي، هيقف. تعال انت عملت كذا وعملت كذا وقلت كذا وقلت. هيتحاسب. فأهل الإيمان اللي كانوا ممنوعين من الصلاة في الكعبة، واللي كانوا ممنوعين من هما يجتمعوا، واللي كانوا ممنوعين من الحج، واللي كانوا ممنوعين، أهل الإيمان لما يسمعوا الكلام ده يطمئنوا. استحضار هذه الآيات مهم، يسكب الطمأنينة في قلب الداعية، في قلب العامل لدين الله عز وجل. ولو ترى إذ الظالمون، الظالمون هل هنا المستكبرين ولا المستضعفين؟ إيه رأيكم؟ الاثنين. ما هو المستكبر ظالم لأنه ظلم الناس، والمستضعف ظالم لأنه ظلم مين؟ لأنه ظلم نفسه. هنيجي الوقت على يعني إيه كلمة استضعف، وليه هنا في الصورة سورة البقرة، وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا. هناك اتكررت كلمة اتبعوا واتبعوا، اتبعوا واتبعوا واتبعوا، ما جاتش هناك المستكبرين والمستضعفين، هنا جات تكرار ثلاث مرات، كل آية تكرر فيها كلمة الذين استكبروا والذين ايه مستضعفوا، يبقى أكيد لها دلالة. في البقرة كانت بتحارب التقليد والتبعية، في البقرة كانت بتحارب الايه التقليد والتبعية، لأن أتباع اليهود قالوا احنا هنتبع سادات اليهود ورفضوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قريش قالوا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فكان المشكلة في بناء الدولة التبعية والتقليد، فعالجتها سورة البقرة. هنا مشكلة ان في ناس معاها أموال ومعاها عدة، واعتاد نحن أكثر أموالا وأولادا، فكانوا مستكبرين، فالمستضعفين كانوا خاضعين للمستكبرين. معايا؟ طيب يبقى ولو ترى إذ الظالمون، مين الظالمون؟ الاثنين، المستكبر ظالم والمستضعف برضه ظالم. تخيل الغلبان اللي بيقول لك انا ماليش دعوه انا عبد المامور، ده ايه ده ظالم؟ اه ده ظالم. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، كان في الدنيا بيعمل اللي هو عايزه، محدش بيساله، بيضرب وبيعمل وبياخد فلوس، بيعمل اللي هو عايزه في الناس، لكن يجي يوم القيامه يقف ويتسال على كل فعله فعلها. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، يتخانقوا مع بعض بقى، يرجع بعضهم الى بعض الايه القول، زي سيدنا ابراهيم كده ما قال لهم سورة العنكبوت، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، ليه؟ مودة بينكم في الحياة الدنيا، كنتوا عاملين كده حركات بينكم وبين بعض، وانتوا كنتوا بتقسموا الفلوس على بعض، وكنتوا مخترعين حاجات زي القومية كده والوطنية، شوية حاجات كده وضحكتوا بيها على الناس، وكانت دي اللي جامعة بينكم المودة، طرحتوا دين ربنا جانبا. ثم يوم القيامة إيه اللي هيحصل؟ ها؟ يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. تخيل كانوا بيحبوا بعض وكانوا سمن على العسل في الدنيا، كانوا مظبطين وبيظبطوا بعض ويقولوا ظبطني وظبطك وانا هعمل كذا وانت تعمل كذا، وكانوا مسيطرين على الوضع الاقتصادي مثلا في مكة، يجي يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا، يشتموا بعض ويلعنوا بعض ويكفروا ببعض. هنا المستضعفين طول عمرهم ساكتين بينفذ وهو ساكت، يتقال له اشتم في النبي صلى الله عليه وسلم يشتم، اشتم في الصحابة يشتم، اشتم في الدعاء يشتم، قول شبهات ياخد فلوس يطلع يقول شبهات، حاضر اعمل كذا حاضر اعمل كذا حاضر. يجي بقى المستضعفين يوم القيامة اخيرا بدأوا يتكلموا، لكن امتى؟ بعد ما فات الاوان. يقول الذين استضعفوا للذين ايه استكبروا. يعني استكبروا واستضعفوا، الالف والسين والتاء دي بنسميها الف والسين والتاء بتاعه الايه الطلب. استفهم، كلمة استفهم ألف وسين وتاء أي إيه؟ أي طلب الفهم. ألف وسين وتاء بيسموه ألف وسين وتاء الإيه؟ الطلب. أطلب لكم حاجة طيب تشربوها أنتوا. الألف وسين وتاء للإيه؟ للطلب. إنما لو في طلبات والله ما تأخرش عنها. الألف وسين وتاء للإيه؟ للطلب. فكلمة استكبر طلب من نفسه أن يكون متكبرا، يعني هو حب أن يبقى متكبر. طيب المستكبر ده هو بيتكبر على نفسه ولا على الناس؟ على الناس. طب لو ما لقاش ناس يتكبر عليهم هيتكبر؟ مش هيتكبر. يعني زي ما المثل المشهور بيقول لن يستطيع احد ان يركب على ظهرك الا اذا كنت ايه الا اذا كنت منحنيا. ما هو لقاك موطي قال يا فرعون ايه اللي فرعانك؟ قال ايه؟ قال ما لقيتش حد يلمني. ما هو ده اللي بيحصل. فالمستكبر، المستكبر ان هو طلب الكبر من الناس فاعطوه، قال له احنا موافقين انك انت تبقى متكبر. طب استضعف، استضعف دي مبني المجهول، يعني المستكبرين طلبوا من الضعفاء أن يكونوا ضعفاء وضعفاء وقالوا له ماشي إحنا هنعمل نفسنا ما بنفهمش حاجة، إحنا هنبقى غلاب، إحنا مش هنقول لأ، اللي هيتقال هيقول هنقول له حاضر، هنمشي جوه الحيط مش هنتكلم حاضر في حاجة. دول اللي هما إيه؟ استضعفوا، طلب منهم الاستضعاف فرضوا بذلك. لذلك الاتنين عندهم عامة ألوان، الاتنين عندهم عدم مقاييس صحيحة. المستضعف شايف نفسه حقير، شايف نفسه ضعيف، شايف نفسه عمره ما هيبقى حاجة من غير المستكبر، شايف انه ما يعرفش يعيش غير في جناب المستكبر، هو شايف نفسه كده. والمستكبر شايف نفسه اعلى من الناس، المستضعف شايف نفسه اقل من الناس، والمستكبر شايف نفسه ايه؟ اعلى من الناس. القرآن بيصحح هذه النظرة، المستكبر مريض والمستضعف برضه مريض. لذلك المستكبر لما لقمان كان بينصح ابنه بيقول له ولا تصعر خدك للناس، فقال له تصعر خدك للناس ايه معنى كلمه تصعر؟ فيقول الصعر ده مرض بيصيب الابل بيخليها تمشي عامله رقبتها كده ما تعرفش تحودها لتحت، يعني الابل تبقى ماشيه كده رقبتها رافعه رقبتها لفوق ما تعرفش، ده مرض عند الابل. فالمتكبر اصلا انسان مريض، اللي ما بيعرفش يبص للناس ويراعي حقوقهم ده مريض. كذلك المستضعف انسان مريض يرى نفسه اقل من انه يقف ويقول الحقيقه، حصل له نوع من نزع الانسانيه ونزع العقل ونزع المشاعر ونزع الضمير، خلاص مات كل ده جوه، مات عاد بيشوف الجريمه ويسكت، عاد بيشوف الظلم ويسكت، بيشوف وعارف ان ده ظلم وقاعد ساكت تعايش. المستضعف اصبح انسان مريض، اصبح بيتعايش مع الظلم، اصبح انه يعدي ويشوف ولد ممكن بيغلس على بنت هو اصبح تعايش مع هذا الولد، لكن انا ماليش دعوه، اصبح يشوف ممكن واحد بيسرق هو اصبح في نوع من التعايش. المرض ده لما ينتشر في مجتمع ينهار، لان يعني في مستكبرين يستغلوا يقول لك اه الشعب ده كويس، الشعب ده ممكن يتركب لانه بيسكت. فزي ما قلنا ايه اللي فرعانه ما لقاش حد يقول لا، فالمستكبرين لما لقوا المستضعفين بيسمعوا الكلام فاستغلوهم، فالمستضعفين بداوا يفوقوا فرايحين يعاتبوا المستكبرين. عشان كده كلمه المستضعف والمستكبر اتكررت هنا ثلاث مرات. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا، هما معروفين مجموعه الضعفاء لموا بعض وبداوا يفوقوا وعملوا ربطيه، بس الكلام ده فين؟ الكلام ده في النار ما عادش ينفع ولا عاد له قيمه، الكلام ده كان ينفع في الدنيا. وراحوا للمستكبرين قالوا لهم ايه؟ لولا انتم لكنا مؤمنين. عايزين نقف مع الكلمه دي، اول كلمه لولا، يعني ايه لولا؟ معلش هنقول حته لغويه كده، يعني ايه لولا؟ لو حرف لو في اللغه بيسموه حرف امتناع الامتناع، يعني اقول لك مثلا ايه؟ لو جيت، لو كنت جيت كنت اكلتك، فانت ما جيتش فانا ايه؟ ما اكلتكش. انت حتى لو كنت جيت انا ما كنتش اكلك، بس انا بقول كمثال يعني، لو كنت جيت كنت ايه؟ اكلتك. فبيقولوا امتنع ان انا اكلتك عشان امتنع ان انت جيت. امال لولا يعني ايه؟ يقولوا لولا حرف امتناع لوجود، لولا انت موجود كنت عملت كذا وكذا وكذا كذا وكذا، ده امتنع عشان ايه؟ عشان انت موجود. عشان كده بيسموه حرف امتناع لايه؟ وجود، اي امتنع ايماننا بسبب وجودكم. تاني يبقى معنى الايه ايه؟ امتنع ايماننا بسبب ايه؟ مش بسبب صدكم عن الدين ولا بسبب فجركم ولا بسبب اموالكم، بسبب ايه؟ مجرد وجوده كان مخوفه. بيقولوا لولا ايه؟ انتم مش لولا جهد. لسه هيرجع بعد كده لما المستكبر يرد عليه هيرجع يقول له بل مكروا ليل ونهار، انما في الاول بيقولوا لولا ايه؟ من شده رهبته للمستكبرين مجرد وجوده كان مخوفه. دي كلمة أنتم. أمال لولا بقى؟ كل واحد فينا بيقول لولا دي في حاجة، تيجي تكلموا عن الدين لولا الشغل كان زماني والله بعمل كذا، تكلموا عن القيام، تكلموا عن الإنفاق لولا العيال، لولا الفتن، لولا الأزمة، لولا مش عارف إيه، كل واحد فينا بعد كلمة لولا دي بيحط حاجة تخصه، شماعة. وكلمة مؤمنين بيحط بقى لولا كذا لكنا من الدعاء، لولا كذا لكنا من العاملين دي الله، لولا كذا لكنا من القائمين لله. كل واحد لولا دي لازم تتكسر، تبقاش في حياة المؤمن لولا دي، لازم يشيلها من حساباته. خاصة لو بشر، محدش يدعي ان في حد يوقفه عن حاجة. يقال الامام السرخسي كتب كتاب من اقوى كتب فقه الاحناف، انه سقط في بئر او حبس في بئر، فألف كتاب من 15 مجلد وهو في البئر. ما منعوش حبسه في بئر على انه يؤلف كتاب من افضل الكتب في فقه الاحناف. وغيره الامام ابن القيم كتب زاد المعاد وهو في رحلة الى الحج، وابن تيمية كتب في السجن من افضل ما كتب حاجات في فهم كتاب الله عز وجل. ما تخليش الظروف تكون مانعة من البذل والعطاء. مفيش حاجة اسمها اصل الظروف، اصل هم اللي قالوا ما ينفعش، اصل ما فيش حاجة اسمها اصل الظروف، ده مش عذر. ممكن تغير الوسيلة. لما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة راح المدينة، ما قالش خلاص بقى احنا جربنا ورحنا الحبشة ورحنا الطائف، خلاص احنا عملنا العين. لا، مفيش كده. تفضل تجرب، ولو المدينة ما كانتش نفعت كان يجرب في غيرها وغيرها وغيرها الى ان يموت، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تنفرد هذه السالفة، لغاية لما اموت حتى لو اتقطع رقبتي هفضل ماشي في هذا الطريق. فمفيش حاجة اسمها لولا اصل البيت منعني. وراء كل ملتزم في قصة كفاح، وراء كل ملتزمة في قصة كفاح، وراء كل داعية في قصة كفاح، احنا بنشوف النتيجة النهائية ونقول عايزين زيها، زي منظر الشهيد اللي بيموت مبتسم، نقول اه احنا عايزين اللقطة الأخيرة دي، انا عايز اعمل كده وايه وابتسم ويصوروني ويكتبوا على صفحتي على الفيس قبل انه قبل ما يموت كتب لا اله الا الله مثلا، انا عايز الايه، عايز النهاية. طب والطريق؟ لقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه. انت دايما عندك تصورات عن الحاجة مش عايز تبذلها، عندك تصور النهائي. لولا انتم، انت تشيل لولا دي، تبذل حتى تلقى الله عز وجل. لولا انتم لكنا مؤمنين. المستكبرين مش هيسكتوا، هما دفنينهم سوا، وفاهمين كويس ان المستضعفين كانوا بيقبضوا وكانوا مبسوطين من الوضع، وكان في غيرهم تاني وقف وقال كلمة الحق. انتوا اشمعنا انتوا يعني؟ فالمستكبرين الدنيا بقى اتفضحت، فبيردوا. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى، احنا برضو صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. انتوا اللي كنتوا غاويين فسق، احنا كنا فسقة وانتوا كنتوا عايشين فسق، فجيتوا معانا، احنا دعوناكم للفسق. طب ما كان في دعاة تانيين للإيمان ما رحتوش معهم ليه؟ كان في غيركم. هتقول لي اصل انتوا كنتوا بتعذبونا. طب ما احنا كنا بنعذب ناس تانية وثبتوا على الحق. الناس هتبقى حج على بعضها يوم القيامة، هنبقى حجج على بعض. هتقول انا ما قدرتش، ربنا هيجيب واحد ظروفه زي ظروفك بل اقل وقدر، هيبقى حجة عليك. احنا هنبقى حجج على بعض يوم القيامة. فالمستكبرين بيقولوا للمستضعفين انحن صددناكم عن الايه، عن الهدى. الكلمة دي تعرفك ان المستكبر واللي معاه فلوس عارف ان لو الهدى جه، والله لو عمل ايه، لو الهدى دخل القلب، لو جاب له صرف قنوات وعمل مواقع وصرف مال الارض عشان يصرف الناس عن الدين، والله لن يفعل. ذلك هرقل لما كان بيسأل ابو سفيان بيقول له اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء ام من الاغنياء؟ قال من الفقراء. قال له بيزيدوا ولا بينقصوا؟ قال له بيزيدوا. قال له هل يرتد احد منهم سخطة عن دينه؟ حد بعد ما بيمشي معاه وبيصلي قيام وبيمارس الدعوة بيرجع يقول الدين ده وحش؟ قال لا، مفيش حد ابدا مشي معاه فترة ورجع. فقال هرقل كذلك الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب. فالمستكبرين فاهمين حقيقة الايمان، بيقول للمستضعف انت كذاب، أنحن صددناكم عن الهدى بعد ايه؟ بعد اذ جاءكم. يبقى المستكبر دوره ان الهدى ما يوصلش. الهدى لو وصل المستكبر عارف انه ما عادش يعرف يعمل حاجه. خد بالك هنا بتعرفك خطط اهل الباطل. دور اهل الباطل في حاجتين، عدم وصول الهدى للناس وعدم وصول الناس للهدى. عدم وصول الهدى للناس يمنع الدعايه، يحبسوا، يقتلوا، واذ يمكر بك الذين كفروا. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الكفار عايزين يعملوا فيك حاجه من ثلاثه، واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يثبتوك يعني يسجنوك، يثبتوك. عايزين ثلاث اختيارات لأهل الباطل مع الدعاء العاملين لدين الله، إما السجن أو القتل أو النفي، هما ثلاث حاجات. فدور أهل الباطل عدم وصول الهدى للناس وعدم وصول الناس للهدى. طب عدم وصول الهدى للناس قلنا هيعمل الثلاث حاجات دول مع الدعاية. طب عدم وصول الناس للهدى هو ما يقدرش يعمل كده مع الناس كلها؟ ما يقدرش جماهير البشر؟ ما يقدرش يسجنهم او يطردهم؟ امال يعيش لوحده في البلد؟ ما يقدر. امال يعمل لهم ايه؟ يعمل لهم الشهوات بقى. هي دي مكره الليل والنهار، فتن بقى، ان هو لا تسمعوا لهذا القرآن ايه والغوا فيه. والغوا فيه يعني شغلوا اغاني، ساعة لما يقرأ قرآن شغلوا انتوا اغاني. ده اخر اهل الباطل. انما انت وصلت للهدى او الهدى وصل لك، هو ما عادش يعرف يعمل حاجة. احد معاني قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، اي على قلوبهم. لو الايمان دخل قلبك ما حدش يعرف ينزعه ابدا. القلوب بين اصبعين، بين اصبعين من اصابع الرحمن. فالكفار فاهمين كده، بيقولوا للمستضعفين الهدى وصل لكم بدليل ان كان في ناس جنبكم امنت وثبتوا. نحن صددناكم عن الهدى بعد ايه؟ دي كلمه، دي المهمه بتاعت كلمه بعد اذ جاءكم. يبقى كان بيقول له انا دوري ان انا كنت اصد ان الهدى يجي لك، لكن الهدى وصل لك، انت اللي اخترتني وسبت اهل الحق. نحن صددناكم عن الهدى بعد جاءكم بل كنتم مجرمين، انتوا اللي كنتوا غاويين. زي ما قلنا بالظبط، الشيطان هيقول نفس الكلمه ليهم برضو، ان هما هيتجمعوا مع بعض ويروحوا للمستكبرين، فالمستكبرين يسيبوهم يجمعوا بعض ويروحوا للشيطان، فالشيطان يوم يخطب فيهم خطبه ولا مرفوع. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم. وقلنا جت في سوره لقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه. يبقى ربنا بيقول وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره. ربنا بيقول جاب هنا الشيطان انه ما كانش له سلطان عليهم، وجاب المستكبرين انه برضه ما كانش ليهم سلطان، ان دي مش عذر. اللي هيعتذر بالشيطان او بالمستكبرين لن يقبل منه يوم القيامه. اللي هيعتذر بالشيطان او بالمستكبرين لن يقبل منه يوم القيامه. المستكبرين هيهربوا منه. أنحن صددناكم عن الهدى بعد جاءكم بل كنتم ايه؟ مجرمين. فاغويناكم انا كنا غاويين. احنا كنا غاويين وانتم كنتوا غاويين فالتقينا مع بعض. احنا بس التقسيمه ان احنا اللي كان مع يعني الارزاق، احنا اللي كان معانا فلوس وانتوا اللي كنتوا ضعفاء، وكل واحد بيبتلى على قدر دينه، وكل واحد بيبتلى على حسب وضع معين، كل واحد هيشيل تبعه اختياره يوم القيامه. المستضعفين هيردوا ايه؟ فقال هيفضحوا بقى. المستضعفين بقى هيطلعوا، طالما المستكبرين بداوا يفضحوهم وقالوا لهم ان انتوا كنتوا مجرمين انتوا كمان، بدات بقى الفضايح تظهر، بدا بقى المستضعفين يقولوا الاسرار اللي كانت بتحصل. لان يعني المستضعفين دول كانوا في داخل القصر، زي اللي كانوا مع فرعون كده في الداخل، كانوا عارفين الخطط اللي بتحصل. المستضعفين دول كانوا بياخدوا فلوس عشان يسكتوا او يتضربوا عشان يسكتوا. فالمستضعفين لما لقوا ان المستكبرين فضحوهم قالوا طب احنا كمان هنقول بل مكروا الليل والنهار. انتوا كنتوا بتخططوا ليل نهار عشان تصرفوا المسلمين عن الدين، انتوا صرفتوا اموال على مواقع تصرف الناس، سواء شهوات او شبهات، على قنوات شهوات وشبهات، على نشر في الواقع شهوات وشبهات. انتوا بذلتوا مجهود ما كنتوش بتناموا. اللي ما بينامش يا جماعه مش الصغيرين، اللي ما بينامش مين؟ الكبار، المستكبرين الكبار. يعني قاده اهل الباطل ما بيناموش. طب امال احنا ما بنشتغلش ايدين ربنا ليه؟ إذا كان المستكبرين اللي هم القادة مش مريحين. يعني إحنا مثلا عندنا في الشغل الدنيوي خاصة في مصر، أنت عايز تترقى عشان كل ما تترقى كل ما هتريح، كل ما يبقى ليك مكتب، كل ما تقعد براحتك، كل ما تقعد تلعب على النت براحتك، محدش هيكلمك. يعني كل ما تترقى في الشغل كل ما إيه؟ هتأنتخ. الباطل، أهل الباطل كل ما بيترقوا كل ما إيه؟ كل ما بيبذل أكتر، كل ما بيبذل. الشيطان طلب انه يؤخر الى يوم القيامة، هيفضل يشتغل الى يوم القيامة، مش شوية ويموت وخلاص ويستريح. لا، هو مش هيستريح كده ولا كده. فضل قال انظرني الى يوم يبعثون، مش عايز ولا واحد يفوت وشوف عليه الهمة. وبيشتغل مع الواحد من امتى؟ من سن كام؟ من امتى؟ من اول ما بيتولد. ما من مولود يولد الا وينخسه الشيطان فيستهل صارخا الا ابن مريم وامه، استجابة لدعاء امها. وإن يعيدوها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يعني عايز كل الناس كل الأعمار. تخيل الشيطان، شوف الأفقي والرأسي والتمدد الشغل بتاعه. فأهل الباطل كل ما بيترقى كل ما بيبذل. فالمستضعفين بيقولوا للي فوقهم ده أنتوا كنتوا شغالين ليل نهار ما بتناموش، بل مكروا إيه؟ الليل والنهار الغرض الرئيسي ايه؟ ملخص المستضعفين، جابوا الخلاصة لان دول كانوا شغالين جوه معاهم. الخلاصة انتوا عايزين الناس تكفر بربنا وتجعل له اندادا، يا اما يكفر يا اما يجعل له اندادا. ان هما دايما بيضربوا في التوحيد زي ما الجن كده اول لما اسلموا قالوا الشيطان كان بيقعد معانا جلسات يدينا دروس في العقيدة، بس العقيدة الباطلة، وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا. الشيطان لما بيجي بيركز، ذلك احنا اتكلمنا قبل كده في لو ليه تفتح عمل الشيطان. الشيطان مركز، عارف امتى يجيلك. لو دي فيها نوع من الاعتراض على القدر، قدر الله سبحانه وتعالى، اي اعتراض على القدر او على الشرع تلاقي الشيطان متواجد. الشيطان عارف بيشتغل ازاي وفين وبيدخل. المرأة اذا خرجت استشرفها الشيطان على طول، عارف امتى يتحرك وامتى يشتغل. قاعد في الاسواق يرفع رايتها وهناك، عارف امتى بيتحرك. فملخص شغل اهل الباطل اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له أندادا، ده ملخص الشغل. لدرجة انه ممكن يعمل للأطفال، واظن الموضوع ده انتشر في قناة اسمها ايه بتاعت الأطفال دي، MBC 3 باين ولا اسمها ايه، كانوا عاملين كرتون شخصية 99 شخصية، كل شخصية فيهم باسم والعياذ بالله من اسماء الله بيضاهون الله. يعملين واحد اسمه الجبار، واحد اسمه القهار، واحد اسمه الرزاق. تخيل 99 شخصية، كل شخصية ولا يعني يضاهون الله عز وجل، سبحان الله، واخد اسم من الأسماء. تخيل لما الطفل وغيرها، أغلب الكراتين صح الجامعة يعني، أغلب الكراتين دي يقول لك إله الريح وإله، عايز طفل ما يبقاش متعلق بالله، يبقى مشتت ونجعل له إيه أندادا. واحد يقول لك يا عم ده طفل، ومش مين اللي قال لك ان ده مش هيأثر فيه؟ بالعكس، طفل يطلع متشتت، مش له وجهه واحده، مش سلما لرجل، لا بيطلع فيقول لك الهي مش عارف مسؤول ايه ومسؤول ايه ومسؤول ايه ومسؤول ايه، فيطلع الطفل بيشوهه عقيده الطفل، بيشتغل على كل الاعمار. والغرض الرئيسي في الاخر هو مراحل، عايز يوصل بيك للايه؟ للكفر. احنا قلنا علو همه الشيطان، طلب انه يؤجل الى يوم القيامه عشان ما فيش ولا واحد يفوته. بيشتغل كل الأعمار من أول الولادة لغاية الآخر، بيشتغل على كل المستويات، يعني يعمل حاجات لسن 50 و60 يصرفهم عن قراءة القرآن، يعمل حاجات للأطفال، يعمل حاجات للمراهقين، يعمل حاجات للولاد، يعمل حاجات خاصة للبنات. تجد إن هم مكروا الليل والنهار، بقى فيه تخصص في صرف الناس عن الحق، كل ده يصرفك عن الوحي. فقالوا أول الآيات دي، وقال الذين كفروا لن نؤمن إيه بهذا القرآن. لما أهل الباطل قالوا لن نؤمن بهذا، ودي بقى الفرق بيننا وبينهم، لما أهل الباطل قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ما قالوهاش وإيه وراحوا ناموا، لا قالوها وعملوا إيه واشتغلوا، صرفوا الناس عن القرآن. فاهمين قصدي؟ يعني المستكبرين لما قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ما قالوهاش وبعدين راحوا ناموا بقى، وقالوا خلاص لو هم الناس بقى عايزة مش عايزة تؤمن زينا خلاص ما يؤمنوش، إحنا بنبلغ وخلاص، احنا بقى بنطلع نقول القرآن عظيم وبعدين نروح ايه؟ بعدين نروح ننام، ما نشتغلش الليل والنهار. هم بيقولوا لنؤمن بهذا القرآن وبعدين يشتغلوا ايه؟ مكروا الليل والنهار. ده الفرق بيننا وبينهم، ان هم بيبذلوا اهل الباطل. المفروض احنا نشتغل، ربنا بيقول ان تكونوا تألمون فانهم ايه؟ يألمون كما تألمون. يعني هم بيتعبوا بيتعبوا، ما بيناموش ما بيناموش، بيبذلوا بيتصدقوا للشيطان بيصرفوا فلوس، بيتاخد من مرتباتهم أجزاء ثابتة لنشر الباطل. أيوة نعم، ما بيعترضش ما بيعترضش، يبقى هو بيتعب وإحنا نيجي عند أقل حاجة. لكن ربنا بيقول أنتم ترجون من الله ما لا يرجون، أنت المفروض عندك نوايا، عندك اللي يصبرك، هو ما عندوش، هو يموت يخش النار. وترجون من الله ما لا يرجون. الختام، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أسروا الندامة لما رأوا العذاب، إن وهم واقفين الكل بقى لما ظهرت الحقيقة كله بدأ يندم ويقول يا ريتني ما كنت عملت، المستضعف يا ريتني ما كنت سمعت كلامه، يا ريتني ما كنت صدقته، يا ريتني ما كنت مشيت وراه، يا ريتني كنت مشيت ورا صاحبي اللي قال لي تعالى للحق، تعالى كذا ما تسمعش كذا، يا ريتني. ويبدأ التلاوم وأسر الندام. وقيل إن أسر الندام هنا المستكبرين لآخر لحظة عايز يظهر التماسك أمام الضعفاء، إنه مخبي الندامة. وقيل هنا أسر الندامة إن دي مرحلة وبعدين هتيجي مرحلة يظهر هذه الندامة. وقيل أصر الندامة إلى أنه مش قادر يتكلم، فقاعد عارف اللي جاله انهيار عصبي وقاعد جوه مصدوم، هو في هذه المرحلة. فالقرآن بيتغلغل في نفوس أهل الباطل وبيكلمك عما يحدث في نفوسهم يوم القيامة. القرآن هنا بيكلمك تغلغل عما يحدث داخل النفوس وأسروا ندامة. إمتى أسروا ندامة؟ لما رأوا العذاب. خلاص ما عادش بقى لا الكلام هينفع ولا النقاشات هتنفع ولا اللعنة هينفع ولا الخناقات هتنفع. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. زي ما المستضعفين كانوا أغلوا عقولهم في الدنيا كان قافل دماغه هيغل له الأغلال دي السلاسل اللي تسحب بها الأنعام. زي ما كان سايب نفسه يتسحب في الدنيا ما بيفكرش ما بيسألش هو اللي عمل. مش في تناقض في كلام الراجل؟ مش كذا مش كذا. ازاي انت لما الواحد بيجي يقرأ الخرافات اللي كان بيقولها مسيلمة على انها قرآن مسيلمة الكذاب وبيدعي ان هي واحد اي عيل صغير يسمع الكلام ده يقعد يضحك مش عارف الفيل ما الفيل ما ادراك ما الفيل خرطومه طويل ومش عارف ايه او الوبر. والعرب اهل لغة. ازاي مسيلمة كان له اتباع؟ يعني ازاي انت برضو لما تشوف يعني بعض اللي حتى اللي ما عندهمش حتى بلاغة في الخطاب وازاي لهم اتباع انت تتعجب ازاي في شخص زي ده له اتباع. فهو قفل دماغه خلاص. هو قفل دماغه ربط دماغه. فربنا بيقول زي ما انت قفلت دماغك وبقيت تسحب كنت تسحب في الدنيا ولا تفكر انت الان تسحب والعياذ بالله. انت تنزلت عن مرتبة الانسانية في الدنيا فتستحق ان تعاقب بالاغلال اللي بتاعت الانعام والعياذ بالله في الاخرة. وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا. حدش بيظلم. هل يجزون الا ما كانوا يعلمون يعملون. نكتفي بهذا القدر. نكمل ان شاء الله المرة الجاية سنة المترفين وازاي دول اكتر ناس بيحاربوا الدعوة وليه دول اكتر ناس بيحاربوا الدعوة وايه افكارهم المرة الجاية. بس ان شاء الله السبت القادم هيبقى العيد. يعني كل عام وانتم بخير. يبقى السبت اللي بعده ان شاء الله سيبا من المغرب للعشاء. يعني هنرجع تاني من المغرب للعشاء. السبت القادم هيبقى العيد ان شاء الله. اذا السبت اللي بعده لو عايزين في العيد ما فيش مشكلة حد يجيب لنا خروف ولا حاجة. انما ان شاء الله السبت اللي بعد القادم من المغرب للعشاء. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم